بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالبقية التفضيل بين الملائكة وصالح البشر، والذي خلصنا فيه هو مختاره شيخ الإسلام رحمه الله. فما هو الذي اختاره؟ الملائكة خير باعتبار فكان اختيار شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم وابن كثير أن باعتبار أول الحال فيما نحن عليه في الدنيا فالملائكة أفضل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وباعتبار آخر الحال أو باعتبار المآل وهو في الآخرة، فصالح البشر يصيرون إلى حال أفضل في جنان الله عز وجل، يتنعمون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن هم أشد الأنبياء عزما؟ الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى وفي سورة الشورى: نبينا عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى. أفضلهم، أفضل الخمسة وأعظمهم عزما، ونبينا عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى بدون تفضيل بينهما. وأما الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقد ذكر شيخ الإسلام وتبع ابن القيم أن المراد بهؤلاء هم الخمسة فقط، ولا قرب أنها آية عامة كقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأن من للجنس، وأن هؤلاء الخمسة هم أعظم الأنبياء عزما. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله يعني الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. فكلتا المسألتين على كلام المؤلف نظر الإمام الطحاوي رحمه الله. فقول مسلمين مؤمنين يشعر بعدم التفريق، والصحيح التفريق كما هو معلوم، وإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وسيأتي بيانه في بابه. وقوله نسميهم مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، نظر إلى مسألة الالتزام والانقياد والتصديق. ولكن قد يقع في بعض المكفرات، قد يقع في بعض المكفرات مع أنه لا يزال مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفا به، ولكن قد يقع في بعض المكفرات. ولهذا صار في العبارة نعم تنبيه، ولذلك أشار الشارح إلى أنه سيحصل تنبيه عند قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فليس محصورا على الاستحلال، بل بعض الذنوب مكفرة بنفسها ولو لم يستحل بارتكابها. بعض الذنوب بارتكابها تكفر الإنسان، ومن ذلك بعض أعمال الشرك كالسجود لغير الله وكاد نعم كدوس المصحف، كقتل النبي، نبي من الأنبياء، فهذه ذنوب مكفرة. قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ما للإنسان إلا من الله جل وعلا إلا ما وصف به نفسه، فليس له أن يخوض في الكيفية ولا أن يخوض في معرفة الذات. كيفية الذات لا نعلمها، وكيفية الصفات لا نعلمها، ولذلك حذر العلماء من الخوض في الله، أي في معرفة الكيفيات، كيفية الذات وكيفية الصفات. ومن أقوال العلماء تفكروا في مخلوقة الله ولا تفكروا في ذات الله، وذكره بعضهم حديثا ولا يثبت وليس بحديث، بل هو من الموضوعات. قال وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. وهذه جملة فيها نظر، فبعضهم يتساهل في ذكر بعض الكلام ينسبه إلى الله على لسان الحال، فينسبه إلى الله قولا وفعلا، من كان همه التفكر في الأسماء والصفات ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها فإنه يوفق للأدب الشرعي، ومن بقي في النظر في الذات والكشف عن كيفياتها وقع في العطب. ولكن نسبة هذا الكلام إلى الله جل وعلا ليس بصحيح ولا ينبغي ولا يجوز. الحق سبحانه يقول، قال ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتهدكدك، ولم يثبت على عظمة الذات. يعني أهون من هذه العبارة ابن القيم، يعني ظاهر كلامه أنه بلسان الحال، وهو أيضا أمر غير مرضي حتى في ما يذكره ابن القيم في كتبه في الفوائد، وفي أيضا مدارج السالكين وغيره من كتبه، ينسب إلى الله كلام نعم على سبيل لسان الحال، فهذا ما ينبغي تركه، فليس الأمر فيه كغيره من البشر، والله المستعان. قال ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذات ساخ الجبل وتدكدك، ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. الشبلي من المتصوفة، والمقصود الانبساط بالقول مع الحق أي يتكلم بدون ضبط كلامه مع الله جل وعلا، هذا ترك للأدب. الإنسان في كلامه المتعلق بالله يتقيد بالأدلة الشرعية. وقوله لا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم،

بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، عدد 5 صور ورتبها على نفس الترتيب الموجود في مصحف عثمان. فالظاهر أن كثيرا من الصور مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الخلاف الذي وجد في ترتيبها لم يقف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصل الاختلاف فيه. وكذلك صورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيظهر أنها مرتبة بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك صور يظهر أنها مرتبة، وعلى هذا فيقال أيضا ترتيب الصور ترتيب توقيفي فيما وقفوا فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يحصل فيه ترتيبا عن النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه الاختلاف. أما ترتيب آيات الصور فلا شك أنه ترتيب منصوص عليه توقيفي. حديث ابن عباس في مسند أحمد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، وضعوا هذه الآية في سورة كذا وكذا، هذا يدل على أن ذلك توقيفي. قال وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا على قول من قال أنه حرف واحد، والأصح في ذلك أن يقال أنه جمعهم على رسم واحد، فإن الرسم قد يحتمل أكثر من حرف، يعني اكتب القرآن بلسان قريش، فإن اختلفتم فقدموه لسان قريش، أو قال اكتب القرآن فإن اختلفتم فجعلوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانه، وهذا يدل على أن ما لم يحصل اختلاف فقد كان يحتمل أكثر من وجه، بعض القراءات تقرأ بأكثر من وجه، فلا نجزم أن الموجود هو كله 7 الأحرف، ولا يقال أيضا ما بقي إلا حرف واحد، يقال أثبت القرآن على العرض الأخيرة برسم يعني أو على العرض الأخيرة بما احتوته أو بما وافقها من الأحرف، بما وافقا من الأحرف على ذلك الرسم الذي كتبه عثمان أو أمر به عثمان. قال فلما رأى الصحابة، وقد تكلمنا عن المسألة من أراد أن يقرأ بتوسع في مقدمة التفسير، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره، ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف 7 كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرض الأخيرة، وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يجتمع على الأحرف 7، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف 7، وهذا ليس إهمال لشيء واجب، إنما كان مرخصا أن يقرأ على ذلك، فلو اقتصر على بعضها فلم يترك شيء واجب. وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.